إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-180-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. شلاه يا شيخ العرب، شلاه يا سيد يا بدوي، يا نسل الحسين بن علي، بركاتك يا سيد البدوي، بركاتك. نورتي طنطا وولد السيد البدوي يا حج أنصار. ده نور النبي، نور النبي عليه الصلاة والسلام يا شيخ إمام. شلاه يا أهل البيت، شلاه وبركتك يا شيخ العرب. مالها البنت الصغيرة دي بتعيط بحرقة كده ليه؟ لازم تاهت من أهلها بزحمة المولد. سلم يا رب سلم. تعالي يا شطرة، تعالي يا حبيبتي، تعالي جنبي هنا. مالك يا حبيبتي بتعيطي كده ليه؟ أصل أنا لا إله إلا الله. ليه بس كده يا بنتي؟ قولي لي مالك؟ أنتي تهتي عن أهلك؟ أهلي أيوة أنا تهت. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب بس بس يا ماما، بس حبيبتي كفاية عياط. تعالي عودي جنبي هنا، وبإذن الله حنلاقيهم. بس يا حبيبتي بس كفاية عياط. شيخة لله فعل الخير والصدق. شبعتي يا حبيبتي ولا جيب لك أكل تاني؟ شبعت الحمد لله، أنا كنت جعانة قوي. شكرا لك يا حاجة. اشكري الله يا بنتي، اشكري الله. قولي لي يا حلوة، والدك ووالدتك اللي كانوا معاكي هنا في المولد؟ والدتي لا، أنا أمي ماتت. إنا لله وإنا إليها راجعون. كبدي يا بنتي، قلبي عليكي. طب قولي لي، أنت عندك كم سنة يا حبيبتي؟ واسمك إيه؟ عندي 9 سنين واسمي بطة. بطة؟ ويا ترى بقى أنت شقية كده زي اسمك يا بطة؟ لا، ده أنا ما بلعبش خالص. في بنت في سنك ما بتلعبش وتعيش طفولتها على الأقل مع زمايلها في المدرسة؟ ما هو أنا ما دخلتش المدرسة. كمان؟ والله دي جريمة. ناوليني عصايتي، ناوليني وقومي معايا. ليه هتضربيني ليه؟ مالك اتفزعتي كده؟ العصاية دي أنا بتسند عليها وأنا ماشي. ما أنا ست كبيرة أهو زي ما أنت شايفة يا بطة. هو أنت عندك كام سنة واسمك إيه؟ عندي 64 سنة واسمي إنصاف. وبلاش نضيع وقت بقى أكتر من كده. زمان والدك قلبه مخلوع عليكي يا حبيبتي، ناوليني العصاية. لكن ألا أنت اتفزعتي ليه كده من كلمة العصاية؟ كنت بحسبك هتضربيني بيها زي مرات أبويا. يا ساتر يا رب، مرات أبوكي بتضربك بعصاية زي دي يا بنتي؟ أيوة بتضربني بالشومة اللي أبويا بيتخانق بيها مع الناس. ما هو الورم والزرقان اللي في دراعي ده منها، وكمان في ظهري ورجلي. لا لا لا، مش ممكن طفلة يتيمة الأم تتحرم من طفولتها ومن التعليم وكمان تتضرب بالشومة. طب بس ما أشوف أبوك ده، هاتي العصاية، هاتي خلينا نقوم بينا نلف المولد لحد ما نلاقيه. إيه؟ بتعيطي ليه تاني بقى يا بطة؟ علشان أنا ما قلت لكيش الحقيقة، أنا كدبت، أنا اللي هربت منهم. يا حبيبي يعني انت يا بطة من كفر الزيات مش من طنطا نفسها، ها؟ وهربتي من همجية وقسوة ابوكي ومراته، وكمان ابوكي بقى مقضي حياته بلطجة ومشاكل مع الناس. والله انت خسارة فيهم، بس هنعمل ايه؟ ده مهما كان ابوك يا بط. يعني هترجعيني تاني ليهم؟ هترجعيني يا حاجة؟ ما هي دي الاصول. نعمل ايه؟ واطمني، انا هديله هو ومراته كلمتين في جنابهم، هخليهم ينكسفوا على دمهم. وكمان بصي، انا بقبض معاش كبير عن المرحوم جوزي، وما بصرفش الا نصه بس لاني عايشه بطول. هخلي ابوك يدخلك المدرسه وانا اللي هتكفل بكل مصاريفك. وحياه ربنا يقولوا لك حاضر وطيب، اول ما تديهم الفلوس هيرجعوا يبهدلوني. طب والله العظيم والله العظيم لو رجعتني ههرب تاني. اوعي، انت فاكره انك في كل مره هتقابلي حد زيي؟ والله دي حاجه تحير. بسم الله الرحمن الرحيم. الم يجدك يتيما فاوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فاغنى، فاما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. صدق الله العظيم. بطلي عياط يا بط، بطلي يا حبيبتي، واطمني واسمعيني. بصي يا حبيبتي، أنا وحدانية ومليش حد في الدنيا دي خالص. تقبلي تشاركيني دنيتي وتبقي بنتي؟ يا ريت، ده أنا حبيتك قوي قوي، ما تسيبينيش وخديني في حضنك يا حاجة. خلاص، قدر الله وما شاء فعل. وبكرة الصبح هنسافر. نسافر ليه؟ هو انت مش من طنطا؟ لا لا يا بطة، انا من اسكندرية. تامر، تامر. يلا. المحفظة اللي نشلناها في الترام طلع فيها كام يا تامر؟ فيها 350 جنيه، خد نصهم اهم. الموبايل بقى بالليل هوديه لولا حمو المسلكات يتصرف لنا فيه. سلام، انا بقى عشان عازم البت بطه والحاجه انصاف على الغدا. ايوه ايوه ماشي عم تامر، ماشي. الحب الحب وحش يا صاحبي. هلا اشرف، قلت لك 100 مره له حب ولا نيله. انا برسم عليهم عشان اوصل للجوهره. يعني انت يا تامر مصدق اللي بيتقال ان الحيزبونه اللي اسمها انصاف دي نايمه على جوهره؟ طبعا طبعا يا سيدي، ده جد اللي عنده يجي 70 سنة أكد لي إن الولية إنصاف دي عندها جوهرة بشواتي محترمة. وبكرة بقى لما أوصل لها هعدي بيك الكحراطة اللي إحنا فيها دي. بس أنت عادم مواصي، يعني بتصرف على المصلحة دي كتير، على الله يجي بفايدة. بفايدة بفايدة طبعا. أنا مفهمهم إن تعليم عالي وموظف في الشركة. أخوك دلوقتي التوت فروت عند بطة والولية إنصاف، والطبخة استوت وبتقول لي كلني، والطلعة الجاية خلاص أنا هفتحهم في كتب الكتاب. على بال ما تيجي الفلوس بتاعت الورث بتاعتي في خالي اللي مات في البرازيل. ياه، بس انت لا عندك ورث ولا حاجة. انا يعني كان عندي خال من اصله. ده رسم على صاحبي، وهانت قوي. تعالي لي يا بطة. انا مالي ها؟ جوهرة في الشنطة. وانا مالي ها؟ انا جبت الخضار من السوق يا ماما انصاف، وجبت لك الحلبة من العطار. عاوزة حاجة قبل ما ادخل المطبخ اعمل الاكل؟ اغليلي الحلبة وهتهالي البلكونة اشربها تحت الشمس. ايه يا بط، ما دخلتيش المطبخ ليه؟ انت جواكي حاجة وعاوزة تقوليلي عليها. انا مربياكي 11 سنة هو، وبفهمك اكتر من نفسك. ايه، يكونش تامر طلب منك حاجة كده ولا كده؟ يا خبر، تامر ده أقدب راجل شفته، ده حتى هو عندنا ما بيرفعش عينه فينا. لكن أنا بقالي مدة بسمع في السوق من البياعين كلام كده عن انتي. صحيح عندك جوهرة؟ أيوة يا بطة صحيح، أنا عندي جوهرة، ولو خبيت على الناس كلها ما ينفعش أخبي عليك أنت. الرجل العجوز حسب الله بيقول إنها من أيام الملك، وتسولها النهاردة 1,000,000 جنيه ويمكن أكتر كمان. معقولة؟ طب يعني أنت ما قلتلكيش ليه قبل كده عليها؟ صدقيني لو قلتلك عرفتي في الوقت المناسب اللي كنت أنا ناوية فعلا أقولك فيه عليها. ما تبصليش كده، ما هنا كنت بربي فيك عقلك وعودك على القناعة وطاعة الله عز وجل عشان أحضرك للحظة دي. ولما تعرفي بوجود الجوهرة ما تتأثريش وتتغيري. عشان كده كنت معيشانا على قد معاشك وبس. تمام يا بنتي، وأتمنى تكوني فهمتي يا بطة. فهمتي يا أمي وأبويا وكل دنيتي، والحمد لله على كل شيء. احكي لي بقى والنبي. اللهم صلي عليك يا نبي. بص يا ستي، الجوهرة دي في الأساس بتاعت حماية، كان بيشتغل سواق عند عيلة باشا كبير ومن أغنى أغنياء مصر، والباشا ده كان عنده بنت، وحصل يعني بينها وبين حماية اللي كان وقتها شاب صغير في نفس سنها قصة حب كبيرة، لكن طبعا كان مستحيل يعبروا عن حبهم ده. طبعا ده ابوها الباشا كان طين عيشتهم وود حماكي ورا الشمس، عشان كده اتجوزوا في السر وساب هو الشغل عند ابوها الباشا وتعين في شركة كبيرة، ومات الباشا وابتدوا بقى يعيشوا بحرية، وورثت الجوهرة وادتها له وطلبت منه يبيعها ويعملوا مشروع كبير يعدل حالهم، لكن هو رفض يبيعها وقال لها جملة واحدة بليغة وروعة، والجملة دي يا بطة عاشت مع المرحوم جوزي ومعايا لحد دلوقتي. هي ايه الجملة دي يا ماما أنصاف؟ قال لها مدام دنيتك متيسرة احفظ لضيقتك جوهرة. يعني القناعة اللي علمتها لي صح؟ وطبعا مات وسابوها لجوزك اللي مات وسابها لك. بعد ما قال لي نفس الجملة لما طلبت منه يبيعها ونوسع على نفسنا، مدام دنيتك متيسرة احفظ لضيقتك جوهرة. ما بتاكلش الكيك مع الشاي ليه يا تامر يا ابني؟ دي بطة عاملاه مخصوص عشانك. تسلم لي ايديها وبارك الله فيها، لكن سامحيني يا ماما انصاف، انا للاسف ماليش في الحلو. ازاي مالكش في الحلو؟ امال حبيت بطة وبتموت فيها ازاي؟ ماما انصاف. سيبيها يا بطة سيبيها، انا بكون سعيد لما تقول الكلام ده، ده معناه انها عارفة قيمتك وغلاوتك عندي. انت كمان غالي عندنا يا تامر، وما عندكش فكرة ان النهاردة سعيدة قد ايه لما قلتلي ان المحامي اللي ماشيلك في اجراءات ورث خالك اللي مات في البرازيل بلغك انها هانت. ربنا يقرب البعيد ويتحقق حلم عمري. ان نسيبك يا بطة في كنف راجل قبل ما موت. ألف بعد الشر عليك يا ماما أنصاف. بعد الشر عليك يا ماما، ربنا يخليك لينا، ده أنت بركتنا وقدوتنا. وأنا بعد كلام المحامي النهاردة وبعد إذنك طبعا يا ست الكل، بقول يعني لو تسمحي أني أكتب كتابي على بطة وهو أبقى داخل خارج عليك وشرعي وبما يرضي الله. والله يا ابني ده كلام موزون، ليه لا؟ أنت إيه رأيك يا بطة؟ ما انت عارفة اللي في قلبي اكتر مني يا ماما انصاف، وانا من ايدك دي لايدك دي. يبقى بقى على خيرة الله، ومدام كده بقى انا كمان هعرض عليكم موضوع يا ولاد. مستغربة ليه يا بطة اني قلت لتامر تتجوزوا وتعيشوا معايا هنا في البيت؟ أنا عارفة أنك أحن من الحنية نفسها، لكن بصراحة ما كنتش أفتكر أبدا أنها توصل تدينا شقتك، قصدي تقعدينا معاكي ونشاركك فيها، رغم أن أنا مش بنتك حقيقي. أنا يا بطة لما خدتك من المولد من 11 سنة فاكرة قلتلك إيه؟ قلتيلي هخليكي بنتي. يبقى خلاص خلص الكلام. يا حبيبتي يا أمي وأبويا وكل اللي ليا في الدنيا دي، ربنا ما يحرمنيش منك أبدا. يا رب يتم فرحتنا على خير. بصي بقى واسمعيني، عشان عايزة أقولك على اللي لازم تعمليه. حاضر، إيه هو اللي لازم أعمله يا ماما أنصاف؟ تسافري كفر الزيات لأبوك. أنا مش بخلفك ولا عمري أعملها أبدا، أنا بس ما تصورتش تطلبي مني أروح لأبويا. ولا كنت هطلب منك أبدا إلا في اللحظة دي اللي إيد عريسك لازم تتحط في إيد راجل. أيوة بس أبويا، ما أنت عارفة اللي فيها. أنت يا بطة ما عدتش البنت الصغيرة اللي هيخصبوها على عيشة مش حباها، ثم أنت هتبقي خلاص في عصمة راجل ومسؤول عنك، يبقى الخوف اللي أنا شايفاه في عينيكي ده ليه؟ حاضر، بس ممكن أفهم ليه؟ طيب يا بطة، يا بنتي أنا خلاص بودع، ده أنا حاسة أن ربنا مد في عمري 11 سنة دول عشانك، ومش جايز أبوكي يكون خلف وبقالك إخوات وما تعرفهمش، وبعدين مدام موجود وفي الدنيا يبقى الأحسن إن عريسك يعرف بيه. ويا عالم يا بنتي بكرة فيه إيه، ولو بعد الشر النفوس اتغيرت بينك وبينه ما يقدرش يقولك ياللي ملكيش أهل. يا حبيبتي، طب بس ما أنا يمكن أروح لأبويا ولاقيه برضو زي ما سبته. يبقى عملنا اللي علينا ودي إرادة ربنا. يلا يا بنتي، يلا يا حبيبتي. أيوة أيوة حاضر. السلام عليكم يا أمي. عليكم السلام يا ابني. إيه ده، هو حضرتك اللي بتفتحي ليه؟ أمال فين بطة؟ بطة راحت مشوار وهتغيب فيه شوية، وانت لو ما كنتش جيت كنت هبعت لك محمود ابن الشيخ إمام. أصلي عاوزاك كده في كلمتين بخصوص المشوار اللي راحته بطة. خير خير يا مام الحاج. لا لا، استنى بس عليا لما أخرج بس من الحمام. اتفضلي، خدي راحتك على الآخر، أنا مش غريب يا ماما، خدي راحتك. ماشي يا ابني. فرصتي وجات لي الحد عندي، أقوم بقى بصلي بصة في أوضة الولاية دي وأفتح الدولاب. أكيد أكيد دسها الجوهرة وسط الهدوم. إيه ده، مفيش، يمكن بنت حتشيب صوت دي عاملة درج سري ورا الهدوم دي. بتعمل إيه يا تامر؟ بتعمل إيه عندك؟ أصلي ماما شفت فار جري على هنا وخفت يكون دخل الدولاب. ولقيته في الدولاب؟ ها؟ لقيته، بس جري جري ونط من الشباك. في إيه يا تامر؟ مش هترد على التليفون؟ أيوة أيوة هرد، ده حتى رقم غريب. ألو، أيوة أنا تامر، مين حضرتك؟ هنا مستشفى الرحمة، جات لنا مصابة اسمها في البطاقة بتاعتها بطة، اتقلبت بيها العربية وفي غيبوبة، ولقينا الرقم ده على الموبايل بتاعها، مش انت برضو تعرفها؟ يا حاجة انصاف ارحمي نفسك وكفاية بوكا. دي بطة يا شيخ إمام. بنتي بنتي في المستشفى وفي حالة خطيرة جدا وغيبوبة. يحيي العظام وهي رميم يا حجة، سبحانه وتعالى هو الشافي المعافي، بس ادعي لها انت. يا رب صدها واحفظها لي يا رب، انا ماليش غيرها. اسمع يا شيخ إمام. تحت أمرك. أنا حمنا كمان. عناية ليك يا حاجة، أمريني. بعد اللي عمله تامر ده فهمت هو بيرسم على إيه، وأنا مش عارفة بطة هتفوق إمتى، وما بقيتش مأمنة على نفسي. امسك امسك يا شيخ إمام، امسك الظرف ده، الظرف ده فيه مبايعة لشقتي مني لبط، وفيه كمان رسالة ليه، وأتمنى أنها تفهم معناها وتعيش مستورة وسعيدة من بعدي. وعاوزك تقولها على لساني ماما إنصاف بتوعيكي إن أجرك في كتاب الله وكلامه. شفت أشرف، البنت مرمية في المستشفى لا بتنطق ولا بتتحرك. يعني ايه تامر؟ خدنا مقلب بعد ما صرفنا عليها فلوس ووقت. لا وشرف امك، خلاص انا ما بقاش عندي صبر، ويا عالم البنت يمكن تموت. انا جاي اخدك ونطلع على الولاية اللي اسمها انصاف، نرهبها ونقررها بمكان الجوارة ونخلع. يلا بينا. واحنا نستاهل منك كده يا تامر بعد ما امناك وفتحنا لك بيتنا؟ خلاص يا ولية فارية، انت صوتك بيضايقني. ها خلصينا، قولي حتى الجوهرة فين. الجوهرة اللي عندي هي اللي كنت حديها لك وهي راقدة في المستشفى. يا ولية بطلي لقم وحواطة واتكلمي احسنلك. انا قلت اللي عندي، واعمل اللي انت عاوز تعمله. لا بقولك اوعى صاحبي، اوعى سيبهالي. تعالى وليا تعالي، انا هفضل اضرب فيك بالعصايه لحد ما تتكلمي. خدي الو بوليس النجده، اعملوا معروف الحقوا الحاجه انصاف، المجرمين هيقتلوها. انا جارها في الشقه اللي جنبها، ولما سمعت اللي بيحصل قفلت الباب بتاع الشقه بالقفل من بره. ايوه يعني هم محبوسين جوه، بس انتوا ارجوكم ما تتاخروش. نعم العنوان اكتب. الحمد لله على سلامتك يا بطة. الله يسلمك يا حضرة الضابط، وأنا متشكرة عشان جيتولي المستشفى، ولو إني بعد ما عرفت اللي حصل لماما إنصاف وموتها اتمنيت كان ربنا خد أجلي في الحادثة. الله يرحمها. الحاجة إنصاف يا بطة ماتت واسمك على لسانها، والحقيقة الشيخ إمام حكالنا وعرفنا قد ايه كانت صاحبة قلب كبير. فضلي، مرحومة سابت لك الظرف ده، وفي عقد باسمك للشقة ورسالة. اهي الرسالة، مكتوب فيها ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. بس كده. صدق الله العظيم، كده الرسالة ما اختلفتش عن الوصية اللي وصت بيه الشيخ إمام عشان يقولهولك. واضح انها عاوزة تفهمك ان الجوهرة الحقيقية في قراءة القرآن الكريم. ايوة، بس الله يرحمها كانت اكدت لي بوجود الجوهرة، وحتى حكت لي عن تاريخها كله. والله طيب، جايز ده كان للتسلية، او كانت مثلا بتختبرك، قصدي بتطمن على امانتك وثباتك بعد ما تعرفي، بدليل انها ما قالتلكيش عن مكانها. على العموم معنى الرسالة جميل، مفيش اعظم من كلام ربنا عز وجل. طبعا ونعم بالله، بس يعني كده في جوهرة ولا مفيش؟ انتي هتخرجي امتى من المستشفى يا بطة؟ الدكتور قال بعد بكرة. ليه يا فندم؟ عشان يا ستي نكون سجلنا لك عقد الشقة في الشهر العقاري، وجي لك أسلمه لك بنفسي، وعشان كمان أجاوبك على سؤالك، الجوهرة مجرد معنى ولا حقيقية؟ ولو كانت حقيقية هي فين؟ والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، ومسابقة جديدة وحلقة جديدة من اللغز البوليسي 257-87-120 إذاعة، والذي يكتبه مجدي سالم، والإعداد لسها حسن، على هندسة الهواء يصحبنا اليوم وسام محمد، والإخراج لمحمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، نسعد بمكالمتكم لحل مسابقة اليوم، وهذه أرقام هواتفنا 257-92-303 و 257-84-124. ومعنا أولى مكالمتنا لحل مسابقة النهاردة. ألو. ألو. أيوة. صباح الخير. اهلا، صباح النور. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه. ممكن اسالك مع حضرتك؟ اتفضلي يا فندم. هي الجوهره الحقيقيه في العصايه وده يعني. طب مين معانا؟ معلش، مع حضرتك سميره فؤاد ابدير. استاذه سميره فؤاد ابدير، اهلا. أيه. وسهلا. اهلا بحضرتك. وحضرتك بتقولين الجوهره الحقيقيه في العصايه؟ في العصايه. هي في جوهره حقيقيه فعلا بس في العصايه. بنشكرك، شكرا جزيلا يا استاذه سميره. ألف سلام. مع السلامه. مع السلام. الو. عليكم. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ازيك يا استاذه مها؟ اهلا وسهلا. مع حضرتك محمود سيد احمد عبد السلام، مدينه جنسيخ الجديده سالمين. اهلا يا استاذ محمود، اتفضل. عايز اقول الحل بعد اذن حضرتك. اتفضل. هو فعلا في جوهره حقيقيه. والجوهره الحقيقيه دي في المصحف، في علبه المصحف، في علبه عتيقه فيها المصحف، بدليل الرساله اللي هي كتبتها لها مكفره ان هذا القران هذه التي احفظ، والرسالة اللي هي كتبتها لها مع الشيخ إمام، علشان طبعا ما فيش حد يتطرق ذهنه من الأولاد الطمعانين دول إن هي في المصحف، فهي طبعا هتفهم الرسالة زي ما ضابط الشرطة قال لها ولا سلاح ولفت نظرها، هتدور في المصحف هتلاقي الجوهرة الحقيقية، اللي هي الرسالة الشفهية والرسالة المكتوبة في الإيه؟ الرسالة اللي كتبتها لها قبل ما تتوقف. بنشكرك أستاذ محمود، شكرا جزيلا. العفو يا فندم، مع السلامة. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك محسن شحاته محمد. اهلا يا استاذ محسن. اهلا بيك، اتفضل. هو طبعا الاجر والثواب وكله في المصحف، هي الجوهره في العلبه بتاعه المصحف. بنشكرك جدا يا استاذ محسن، شكرا. سلام. مستمعينا الأعزاء، هل الجوهرة المقصودة هي فعلا جوهرة حقيقية؟ إذن هذه الجوهرة أين توجد بالضبط، أم أنها مجرد كلام معنوي أو جوهرة بمعنى الشيء القيم فقط؟ ألو، معنا تليفون. ألو. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا فندم، اتفضل. أهلا وسهلا. مروان محمد حمزة مع حضرتك. أستاذ مروان، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. فضل. أعتقد لا، إن شاء الله هي الجوهرة حقيقية فعلا وموجودة في العلبة اللي هي الخاصة بالمصحف الشريف بتاعهم اللي في البيت. بنشكرك جدا يا أستاذ مروان. أشكر حضرتك جدا. أشكرك يا فندم. اتفضل يا فندم، مع السلامة. الو. وعليكم. وعليكم السلام. حضرتك انا بتكلم. مين؟ ابي عبد الفتاح علي. اهلا يا استاذ علي، اتفضل. في جوهرك في العصاية. في العصاية، يعني هي موجودة فعلا وفي العصاية؟ ايوه. استاذ علي، شكرا جزيلا على مشاركتك. شكرا. الو ايوه ممكن نقول الحل؟ اتفضل. مين معانا؟ حسن. شكري بسيد احمد. اتفضل يا استاذ حسن. انا بقول ان جوهرة موجوده فعلا في علبه المصحف. لو هي قرت الرساله اجرك في كتاب الله وكلامه هتفتح هتلاقيها موجوده. بنشكرك جدا. شكرا يا استاذ حسن. شكرا يا فندم. الو الو أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اشارك معاكم؟ اتفضل. ان شاء الله الجوهره فعلا في جوهره حقيقيه بس موجوده في قلب المصحف، لان بتقول القران بسم الله الرحمن الرحيم ان القران يهدي التي هي اقوى، وهي في فعلا جوهره جوه المصحف. نتشرف بحضرتك. حسني محمد بيومي من الشرابيه. شكرا يا استاذ حسني. شكرا جزيلا. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي لحضرتك وفريق عمل برنامج بالكامل يا فندم. تحياتنا لحضرتك. فارس فرغالي شحاته مع حضرتك. استاذ فارس اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا بقول ان شاء الله الجوهره موجوده في المصحف طبقا للايه القرانيه. تمام. بنشكرك جدا يا استاذ فارس. شكرا. شكرا جزيلا. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. هو فعلا في جوهره موجوده والموجوده في علبه المصحف. نتشرف بحضرتك. محمد عبد الله القرشي. شكرا يا استاذ محمد. الو الو الو. ايوه. مروه محمد محمود. مين؟ مروه محمد محمود. مروه اهلا يا مروه اتفضلي. الحل هو الجوهره في المصحف، لان اول حاجه الرساله اللي هي ثابته، ثانيا هي قالت للشيخ قول لها ان اجرك في كتاب الله، فده معناه ان الجوهره في المصحف، وكمان الايه بتدل على كده. بنشكرك يا مروه. شكرا جزيلا ليكي. شكرا. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معانا؟ هنيه احمد السيد علان. اهلا يا استاذه هنيه. من اسكندريه. اهلا بيكي. اتفضلي. المصحف زي ابني مروان ما قال. ودليل؟ دليل اللي هو اللي هي في عن قالوا افتكروا اللي هي البنت او الجوهره اللي هي كانت البنت اللي هي خدتها من 11 سنه او العصايه او كده. لا، هي في المصحف. بنشكرك يا مدام هنية. شكرا جزيلا. الله يخليكي. الله يخليكي. من اسكندرية. اهلا بيكي. اهلا بيكي حبيبتي. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك بخير يا رب. ممكن اشارك مع حضرتك؟ تفضلي فندم. مع حضرتك ليلى عبد العال محمد. اهلا يا استاذه ليلى اتفضلي. هي الجوهره حقيقيه وموجوده في كتاب الله المصحف، دليل على كده ان هي سبت لها كلام من كتاب الله في الايه في الورقه عشان تفهم ان هو في المصحف، يعني تفتح المصحف وتلاقي الجوهره. بنشكرك جدا يا استاذه ليلى. شكرا جزيلا على مشاركتك. شكرا. ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد بسني معك يا فندم. أستاذ محمد أهلا وسهلا. الله يخليك. تفضل. الإجابة هي الرسالة في المصحف. يعني قال ده لا ده عقد الشقة وقالت له في رسالة اللي تفهمها على أساس اللي تفهم اللي هي في المصحف. طيب. اللي هي في علبة المصحف. بنشكرك جدا يا أستاذ محمد. شكرا. الله يخليك. شكرا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اقول الحل؟ اتفضلي. هي الجوهره دي معنويه، ده رايي. تمام. في القران هو ده اجمل جوهره. تمام. طب نتشرف بحضرتك. امل كمال. شكرا جزيلا يا استاذ امل. لا لو سمحتي بس الدليل الاولاني اللي هي سايبه رساله مع عم امام بتقول لها ان اجرك في كتاب الله وكلامه. تمام. والرساله برضو اللي هي سايبها لها في الظرف بتقول لها ان هذا القران يهدي الذي هي اقوم وبشر المؤمنين. بنشكرك جدا يا استاذ امل. شكرا جزيلا. وكمان لا وكمان هي قالت لتامر ده ان انا فعلا عندي جوهره وكنت هديها لك على بطه، وكمان ان هي ما شافتش اصلا الجوهره ولا بطه ولا حد شافها، لان لو كانت هي موجوده كان على الاقل حتى وريتها لها. تمام يا استاذ امل. شكرا جزيلا ليك. الو عليكم. وعليكم السلام. الحل سيادتك هي بطة. والدليل ايه؟ الدليل المدارس والجوهرة. الجوهرة انا كنت اسيبها لك على اليتيمة اللي ربيتها بطة. هي الجوهرة اللي كانت عندها. طب مين معانا؟ انا اسمي هالة من البنية. شكرا يا استاذة هالة. شكرا جزيلا. مع السلامة. مع السلامة. هل يا ترى الجوهرة جوهرة معنوية ولا مادية وموجودة في مكان معين؟ هنعرف من خلال مكالمتكم مستمعينا الأعزاء ونتعرف مع بعض على الحل الصحيح. ألو. هو مساء الخير يا أستاذك. أهلا وسهلا. إن الجوهرة هي حقيقية بالفعل، لأن مدام أنصاف قالت لحسب الله إن الجوهرة من أيام الملك وتساوي مليون جنيه يوم. الدليل الثاني هو أن رجال فريق الطب الشرعي أكدوا بوجود رسالة تقول إن هذا القرآن يهدي التي هي أحسن، فمعنى ذلك أن الجوهرة كانت موجودة في علبة المصحف. السلام عليكم يا فندم. طب ما تعرفناش على حضرتك. مين معانا؟ مع حضرتك أنا المدعو هيثم حمدي أبو غازي. شكرا يا أستاذ. أتحدث إليكم من مدينة دياس بمحافظة الدقهلية. حضرتك صديق البرنامج يا أستاذ هيثم. شكرا. ألو السلام عليكم. وعليكم. مين معانا؟ معك أسماء صالح من البحر الأحمر. أهلا وسهلا يا أستاذ أسماء. تفضلي. الجوهرة إن شاء الله حقيقية. والدليل؟ الدليل إن هي أرشدتها بالآية إن هذا القرآن هذه التي هي أقوى. وموجودة فين لو حقيقية؟ موجودة في المصحف، في علبة المصحف. بنشكرك يا أستاذ أسماء. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا لفندم. نعم. الو الو الو. ايوه. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. مين معانا؟ اشرف غريب. مين؟ جودي. أشرف. جودي اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا بحضرتك. هي الحل النهارده ان الجوهره دي شيء معنوي وهي سابت لها الرساله دي عشان تمشي على كتاب الله وسنه الرسول. بنشكرك يا جودي جدا وبنقترب من نهاية الحلقة وهنتعرف مع بعض على الحل الصحيح. وفي انتظاركم وفي انتظار مكالماتكم على 257-92-303 و 257-84-124. ألو زمان. أهلا، مين؟ حسن بغدادي من الأقصر البغدادي. أهلا يا أستاذ حسن، تفضل. الله يخليك يا زمان. هو أعظم جوهر القرآن الكريم طبعا، أعظم جوهر في الدنيا كلها القرآن العظيم طبعا. فالست دي يعني ربت البنت دي 11 سنة على تقوى من الله عز وجل، فطبعا أوصتها بأنها دائما تخليكي مع كتاب الله عز وجل. نعم. فكتبت لها رسالة ووصفت الشيخ معطبي الجوهر، أصلا ما شفتهاش البنت دي. نعم. فكده يعني شيء معنوي ليا، وأمرتها أن يعني تحتفظ بكتاب الله عز وجل وتمشي على كتاب الله يعني، وده اللي نجاها وحربنا نجاها من الحادث اللي عملته ده. تمام، بنشكرك جدا يا أستاذ حسن. الله يخليك يا فندم، شكرا لمشاركتك. شكرا جزيلا. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ممدوح عبد الفتاح احمد. اهلا يا استاذ ممدوح، اتفضل. هو ان شاء الله الجوهره فعلا ماديه وحقيقيه، والدليل الايه اللي في الجواز ديت، في برواز في الشقه في الايه ديت، والجوهره في البرواز ده. تمام، بنشكرك يا استاذ ممدوح، شكرا جزيلا، مع السلامه. الو. وعليكم. وعليكم السلام. مصطفى رمضان محمد حمدان. اهلا يا استاذ مصطفى. هو بالطبع في جوهره، وهي لما قالت ان دي من ايام الملك فاروق مليون جنيه، وهي ست فاضله ازاي هتكتب وكده، فهي قالت الشيخ الجوهره في كتاب الله، فهي حتى كانت شايلها في علبه المصحف، وهي رساله. تمام يا استاذ مصطفى، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. الو الو، ايوه، مين معانا؟ امال عبد الخالق حضرتك من شبرا الخيمه. اهلا يا استاذه امال، اتفضلي. هو الحال ان الجوهره حضرتك حقيقيه، وهي موجوده في المصحف، لان هي حكت لبطه حكايه الجوهره، وان هي وصلتها من حماها، فهي مش معنويه، جوهره حقيقيه يعني. والمفروض انها تكون موجوده فين لو حقيقيه؟ موجوده في المصحف حضرتك، اللي البنت بتعوزها تقرا منه، او المتوفية تقرا منه. بنشكرك جدا يا استاذه امال، شكرا جزيلا. لا. الو الو الو، ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معانا؟ تحياتي لحضرتك وكل فريق العمل، ومنورة للدنيا تانية. بنحيي حضرتك يا فندم، مين معانا؟ معاك عبد الغني دبلاوي، عبد الغني باكن، عبد الغني من أسيوط. أستاذ عبد الغني أهلا بيك، تفضل. أهلا بحضرتك فندم. الجوهرة موجودة في علبة المصحف، ودليلك على كده إيه؟ الدليل هي طبعا الرسالة اللي هي سبتها تودك فيها عقد الشقة، ورسالة اللي هي كتبت فيها الآية القرآنية الكريمة، على أساس أن طبعا هي أكيد هتفهم من خلالها شيء، لازم هتفتح المصحف فتلاقي جواه الجوهرة. الدليل الثاني طبعا هي في خلال كلامها لما بطت سألتها عن الحوار أو الكلام اللي بيدور في السوق بين الناس على أن في جوهرة، فهي ما أنكرتش يعني، فأكيد مش هتكذب عليها ومش هتضللها يعني. لو ما فيش فعلا الجوهرة، كانت قالت لها فعلا انه الجوهرة معنوية، وانه ده بيتمثل في كتاب الله وغيره، لكن هي الجوهرة حقيقية وموجودة ان شاء الله في علبة المصحف ان شاء الله. شكرا يا استاذ عبد الغني، ونشكرك على المشاركة، ان شاء الله نسمع الحل مع بعض. ما مازلنا بنتلقى مكالماتكم مستمعينا الأعزاء، وهنتعرف على الحل أولا من حضراتكم، وبعدين هنتعرف على الحل الصحيح. ومعنا تليفون. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام فانت. أولا قلت الأستاذة مرة الجوارة حقيقية، بس أنا أغير بقى أقول على الهواء إن الجوارة معنوية مش حقيقية. والدليل إيه؟ الدليل ان الاجر والثواب هيبقى في كتاب الله، مش لو جبت 100 جوهره او جواهر العالم كله مش هيجي في اجر وثواب القران. فاجرب قالت لا، قالت اجرب في كتاب الله وكلامه، فعلا الاجر في كتاب الله مش الاجر في الجوهره ولا الذهب ولا الالماس. ومين معانا نحب نتعرف على حضرتك؟ محمد جابر محمدين. استاذ اشرف بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا شكرا. الو. عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. مين معانا؟ رشا فؤاد. رشا. رشا فؤاد. اهلا يا استاذه رشا، اتفضلي. ان شاء الله هي الجوهره حقيقيه موجوده في المصحف او في علبه المصحف. دليل على كده الرساله اللي هي كانت سايبها لها مع الشيخ امام، الرساله الكلاميه يعني، والرساله اللي كانت سايبها لها في الظرف. وبعدين ما قالت له انت بتدور على ايه عندك؟ لما دخل يدور في الدولاب تامر، طبعا ما لقاش حاجه خالص في الاوضه ولا في الدولاب، لان هي حطاهم في المصحف. تمام يا رشا، احنا بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا. تابعينا لنهايه الحلقه. شكرا معنا المكالمة الأخيرة اللي بنتلقاها الحلقة دي للأسبوع ده. يا ترى مين معنا؟ ألو. ألو مساء الخير. أهلا، مساء النور. ياسمين أحمد كامل وحضرتك. أستاذة ياسمين أهلا بيك. أهلا بحضرتك، تفضلي. هي الحل اللي هي معنوية، الجوهرة هو الأمانة وأسود الدين والقناعة اللي كانت هي بتعرفهم لبصر. تمام يا أستاذة ياسمين، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. وحالا هنروح مع بعض نسمع الحل. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. أنا متشكرة جدا على تسجيل عقد الشقة في الشهر العقاري يا فندم. لا شكر على واجب يا بطة، بس تعرفي إن الشقة هنا زي ما أنا تخيلتها بالظبط، شقة من طراز قديم، والعمر الطويل لعفشها خلاها أشبه بالأنتيكات النادرة. جراموفون، راديو في صندوق الموبيليا الكبير، وفوقيه المفرش، وعليه الفازة بالورد الصناعي، الصالون المذهب ابو ظهر عالي، الانتريه الاسيوطي ابو شيله قطن، والنيش الضخم جنب السفره الزان ام تمن كراسي متنجده. اقول ايه ولا ايه ولا ايه؟ المكان هنا عباره عن قطعه من الماضي تحدت الزمن ولا زالت محتفظه برونقها. من يوم ما دخلت هنا من 11 سنة وهو كده، الله يرحمها ماما انصاف، كان بينها وبين كل ركن ذكرى وحكاية. وانا عارف معنى البصة اللي بتبصها لي دلوقتي يا بطة، نظرتك مليانة لهفة، تعرفي اللي وعدتك بيه. اجابة السؤال، الجوهرة حقيقية ولا مجرد معنى؟ واذا كانت حقيقية هي فين؟ قبل ما جاوبك على السؤال انا هسألك، يا ترى فضولك ما خلاكيش تدوري؟ بصراحة ده اللي حصل، وقلبت الدنيا ما لقيتش أي حاجة. ده لأنك قريت الرسالة بعينيكي بس يا بطة، مش بعقلك. قصدي ما فهمتيش اللي بين سطورها زي أنا ما فهمته ومتوقعه. ما هو بصراحة مش قادر أفهم غير إنها بتوصيني ما بعدش عن قراية المصحف زي ما وصت الشيخ إمام يقولي. أهو اللي وصت به الشيخ إمام ده كان هو مفتاح الحل اللغز، المرحومة الحاجة إنصاف وسطه يقولك إيه يا بطة؟ يقولي ماما إنصاف بتوعيكي إن أجرك في كتاب الله وكلامه. والرسالة فيها إيه؟ بتبتدي بجملة إن هذا القرآن، وبتنتهي بجملة أن لهم أجرا كبيرا. لاحظي، هي قالت لك أجرك في كتاب الله، ونهاية الرسالة بتقول أن لهم أجرا كبيرا. ها، لسه ما فهمتيش يا بطة؟ ها، يعني شوية. وطالما الأجر في كتاب تبقى الجوهرة معنا؟ مش شرط. يعني مش شرط، قصدك هتكون حقيقية طب ايه؟ في المصحف مثلا؟ بس ازاي؟ ما ينفعش جوهرة تتحط في وسط الصفحات. صحيح، ما ينفعش في وسط الصفحات، لكن ممكن ينفع هنا. سيادتك بتشاور على الحافظة بتاعت المصحف اللي في النيش؟ ايوه، العلبة اللطيفة الجميلة دي، من فضلك هاتيها. اتفضل. شوفي مكتوب عليها ايه يا بطة؟ كتاب الله. يعني سيادتك تقصد انها في علبة المصحف؟ مش انا، دي المرحومة. افتحي علبة كتاب الله يا بطة. الجوهرة؟ بسم الله ما شاء الله، دي تحفة. انا بشكرك جدا جدا يا حضرة الضابط. اشكر الظروف يا بطة، الظروف اللي حطت في طريقك يوم ما هربت من 11 سنة جند من جنوده الصالحين اسمه ماما إنصاف. وزي ما سمعنا أعزائي، في الفعل الجوهرة كانت شيء مادي ملموس، جوهرة حقيقية وموجودة في مكان محدد. المكان الصحيح الموجودة فيه الجوهرة كان علبة المصحف الشريف. بتشرفنا زميلتنا ميادة اللي هتبدأ معاكم من الساعة 2، وهي اللي هتكون إن شاء الله وشها كمان حلو المرة دي الأسبوع ده كمان على الفايز أو الفايزة إن شاء الله بتاعت الحلقة النهاردة، اللي هتفوز بكام يا ميادة؟ بإيه؟ بعشرة؟ خمسة بس، يعني خمسة بس. 500. طب ماشي، حلو قوي. إن شاء الله نعمل كده قرعة قبل ما نختار الأسماء. أيوة، اللي قالت طبعا الحل والدليل الصح. الفايز النهاردة مصطفى رمضان محمد، مبروك يا مصطفى. الحل صح، الحل صح، الحل صح، وطبعا مبروك. اشتمل على الحل والدليل الصحيحين. مصطفى رمضان محمد، أستاذ مصطفى بنبارك لك على الفوز بال 500 جنيه، وإن شاء الله بنتمنى لكم مستمعينا الأعزاء مزيد من المشاركة ومزيد من التوفيق في الحلقات القادمة. شكرا لكم. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، هذه تحيات فريق عمل البرنامج، الدراما البوليسية مجدي سالم، الإعداد سهى حسن، هندسة الهواء وسام محمد، والإخراج محمد لطفي.